اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين. وفقنا لما تحب وترضى انك على كل شيء قدير، واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم. صل على محمد واله. قال رحمه الله تعالى: والمقيس من الاسماء لكل مصدر بعد الف فعله الماضي اربعه فصاعدا. بعد الف قال بعد الف فعله الماضي اربعه فصاعدا. إذا جاءه بدو رباعي لا خماسي لا جو ثلاثي حتى الألف جوار محصر إيه لا جو الفعل نفسه جو الفعل أربعة بعد ألف لا كل مصدر بعد ألف والفعل حقه جو رباعي لا أكثر ما يجوه يعني بعد الألف نفسه يكون المصدر بعد ألف المصدر الذي يكون بعد ألف المصدر نفسه إيه بشرط أن يكون الماضي رباعي فما فوق. بل ألف في المصدر. يكون في المصدر هو بعد ألف. هذه نشتيها هذا الألف. هذه نشتيها. لأن قد يأتي لنا مثلا قد يأتي لنا فعل في مثلا في المضارع ما فيها ألف. فالأمر فيها ألف. فإذا يكون بعد الألف. أجب دعاء في كل فعل قد وجد فيها الألف أبلا إذا جاء المصدر وهو بعد الألف وكان الفعل حقه الماضي رباعي فهو الألهم كثير في نشتيا في قياس نحن الألف هذه نشتيا هذا يعني ما هو ما يعني لا بد أن تكون الألف موجودة فيه يعني الألف ما هي المصدر على كلام لا تكون في المصدر هي لا جهو مصدر ما فيها ألف جهو موجودة فليس فالفعل لا بد أن يكون المصدر حقه فيها ألف ما قد يأتي لنا قلنا خارج عنه قد يأتي في بعض التصاريف فيها همزة وبعضها ما فيها ألف فلا بد أن تكون الهمزة موجودة قال احتراز عن نحو أكل وأخرج فإن بعد الألف في الأول حرفين وفي الثاني ثلاثة في الماضي أكل ما بعد ما هو إلا ثلاثة أحرف هو قال فعله الماضي أربعة فالفعل يجي بعد أكل بعد الهمزة أربعة فالفعل كيف هو؟ ما هو إلا ثلاثة كل بعد الهمزة حرف إيه فإذا ما هو مع الهمزة إلا ثلاثة ما هو رباعي وهو ما بيشترط يجي أربعة بعد الهمزة لا يشترط أن يكون رباعي أربعة لا قال هناك الأول في كل مصدر بعد ألف إذا فسرناه على ذيه بعد ألف معناها أن كل مصدر فيها ألف ويكون فعلها الماضي رباعي هذا فعلها الماضي ما هو لا ثلاثي أكل أيوه إذا حسبناها قال الألف واحد واثنين بعده ولا لا ثلاثة وين؟ لا ما يشتي الألف ذا عندك دين يشتي في المصدر قال فالهمزة في مصادرها همزة قطع بسر في مصادر أكلا وأخرجا ليش؟ لأن ما إلا ثلاثية وين هي في أكلا أكلا في أكلا مصدرها ما هو همزتين قطع لا وصل ولا المفروض يعد فيه ما هو ما في الماضي ما احنا لا في المصدر وكذا في افعالها من ماض مطلق او امر ذي نحو اخرج كلها همزه ايش قطع وانما جاز تسكين اوائل هذه المصادر حملا لها على افعالها لما فعل فيها ذلك بقوة تصرف الفعل. قال هنا جال تسكن أوائل هذه المصادر أكلا أكلا أفعال ماضية هم قلت فيها الشرطة دي قال أن تكون رباعي. فإذا مصادرها تكون همزة خاء والهمزة فيها همزة كفع ما هي همزة ما هي همزة وصل. قالوا ما سكنوها إلا لقي ليش لقي تسكين الفعل فيها حتى المبارك يأكل تأمل. وإنما جاز تسكين أوائل هذه المصادر حملا لها على أفعالها لما فعل فيها ذلك لقوة تصرف الفعل. فجوز تصريفه على الوجه المستبعد وحمل عليه المصدر في تسكين أوله. المفروض ما يسكن أوله إلا ما كان أوله همزته همزة وصل هذا يسكن يرجع يجيب همزة الوصل لي يبتدأ به. أما إذا كانت الهمزة همزة تبع ما احنا في حاجته نسكنه إلى أن نأتي بالهمزة لجل السكون. أيضا ما هو في حاجة التسكين من أصله يعني سكنت المضارع. قال فجوز تصريفها على الوجه المستبعد وحمل عليها المصدر. هذه كان المفروض أن يسكن من عليه المصدر لا تبع له. ولو قال المصنف في كل مصدر مكسور ما يلي ساكنه لكان أخطر وأولى وأوضح كما لا يخفى. لا اشتي انه يكون اشتي ذيه يقدق ياسله. قال كل مصدر مكسور ما يلي الساكن يعني ما بعد الساكن يكون مكسور الحرف الثالث انه جهو شامل للكل ويخري كل ما لم يدخل فيه سليه اكلا بافري هو بقى يخرج منه لأنه ما هو مكسور وبقى يدخل فيها ليش الرباعي والخماسي. كالاقتدار والاستخراج اقتدار استخراج انطلاق ما يلي المسكن مكسور ما يلي هي. وغيرها أو لا من قولك في كل مصدر بعد ذلك فعله الماضي أربعة تصاعدا ياه طويل الحد ولا هو ولا هو وعاد يشتي انه غيره بايدخل فيه الإحراق أو غيرها. لكن هنا ياه إذا قال كذا ياه أدي اللي الساكن لا ما بعد الساكن منه مكسور ياه حد جامع شام. هو من الأفعال في أفعال تلك المصادر من ماض وأمر. كذا قال أن كلمة اسم الأسماء في كل مصدر بعد ألف كذا. ومن الأفعال ما اسم الأفعال في إيش في أفعال هي المصادر من ماض وأمر في اقتدر الماضي اقتدارا لا يقتدر ما بلا أنه بيحذف الألف يحذف المضارع لا يوجد فيه. وكذلك أمره لما المضارع ما بيبقى فيه لأنه بيجي مكانه حرف المضارع. ولم تكن في المضارع لأنه زاد على الماضي بحروف المضارعة فلو سكن أوله لاحتاج إلى همزة الوصل فيزداد الثقل. فلما حذف حرف المضارعة في أمر المخاطب احتاج إلى الهمزة فالمضارع قال له عد جايوبه سكنه من يحتاج يزد همزة لقله جاوب دوس ثقيل مع حرف المضارعة. قال فلما حذف حرف المضارعة في أمر المخاطب احتاج إلى همزة يحذف حرف المضارعة في الأمر بس احتاج إلى همزة كما احتاج إليها الماضي. وأما اسم الفاعل واسم المفعول فلم يؤت في أوائلها بالهمزة لسقوطها لوقوع الميم في أوائلها مثل ما أتى في المضارع وهذه الأفعال أحد عشر مشهورة، يعني في أحد عشر فعل هذه هي كانها مسموعة. تسعة من الثلاثي المزيد فيه، هو ثلاثي مزيد فيه، كم طلع انطلق واحمر واقتدر واستخرج وقعنست وسلنقى وجلود وعشوشب. ده من المزيد ثلاثي المزيد، واثنان في الرباعي المزيد فيه. نعم. يا امام الله ثمانية. ها؟ انطلق واحمر واقتدر واستخرج وقعنست وسلنقى وجلود وعشوشب. لو وذا تبع على النعمتين تبع على النعمتين لا لا اذا شيء لو وذا فيها لو وذا لو وذا بيجي انت يعني كذا اذا نكعها ثمانية ما الا ثمانية أي جلوزة حتى يعدها هي جلوزة وزن واحد أهلا ما الوزن بلا شيء كلمات مشهورة دي معروفة هناك لكن أتيها الكلمات أوزن مرة انطلق واحمر ما أشتي قال ناشي مشهورة هناك هي هنا هي الأفعال لكنها قال فحرن جماع وشعر رافي الرباعي لا يوشتي كليان قال وقت يجيب يوشتي بلا أخرها لجل حينها ضعيفة فجيتي الثمانية وتفعل التاسع. نبلا زي عبد الله في حينه ما هو نبلا أصله قلب من باب القلب لا ما بلا هي نبلا تفعل نشتي ما بلا إذا وشتيه ما بلا وزن نفسه إذا حصل الإدغام كأنما هو لا وزن واحد حين ما بلا إدغام جعله مقام واحد إلا أي إلا من بعد أبلا قلبت أنت أصلها الطائرة أصلها تطائرة ما فيها شيء رجع قلب تمتع قلبت علي لطا وأتغم تمتع قول أول ساكن سكن تمتع وجين بهم زفل هو ديك نفس الطريقة الساقلة أصلها تساقلة سكنت الأول لجل الإدغام وحتي تمتق تلب هم زفل ولا يريد إهراقا إهراقة والطاعة إسطاعة لأن بعد ألف الفعل الماضي منه أربعة قال إذا أصلها أراقة وأطاعة همزة فيها أصلية أراق ما الألهاء لا بدل عن ليه عن الهمزة يعني مع بعد الهمزة الأهلاء ها؟ جاء قلنا بالأصل مع الجلة ثلاثة حروف فيها قال إن أصلهما أراق وأطاع هو رباعي لا ثلاثة بعد الألف الهمزة أصلية إيش بعد الألف قلنا ثلاثة. لا أصليها الألف. هي أرادة. فالفعل الماضي. قلنا فالهمزة عارضة. عارضة أنا بدل على الهمزة. أحراقة. أصلها أرادة. قالوا زيادة الهاء والسكين السين عارضة لأنها مقابل ما هي عارضة ما هي زيادة لأنها بدل الهمزة. أصلها هراقة. هراقة أصلها أراقة. نقول على من فرع معنا لا ثلاثة. أراقة. السين ما به زيادة السين. ما يشتقل بعد الألف. يجوب أربعة حروف هذا مبلغ ثلاثة. لا إذا هبنا على أنها حذفت فيها في الطاعة. يعني أنها حذفت. ما نية أن أصلها في أراقة. بدل. هي أصلية. حراقة إما في الطاعة إما في لأن أصلها من الطاعة من أطاعة بلا حدث بلا حدث لا حدث من كلا الهمزة أصلها أطاعة لكن مسي بدل أما هي ما هي بدل لما ذاك هو بدل يعني على حد مسي هذا بس كان راتب بعد الهمزة ما عاد يرفع أصلها طاعة الهمزة ما جايدة لا أصلها أطاعة لا الهمزة همزة الهمزة هنا همزة قطع في أطاعة لأنها ما سبرت ما في الطاعة هم حذفوا الهمزة ولا جاءوا بالسين ها أما في أراقة أصلها أهراقة الهاء هي بدل عن الهمزة يقولون ها قولي بس فيها قولي بس الهاء همزة لا إذا بناء على عنده ما هي بدل إذا ما هي بدل سبرة يا هي زايدة لا هو بيجي لنا بالقدر لا بس جالنا ما قرينا بالهرات لا بناء على أنها زايدة وفي صيغة أمر الثلاثي إذا لم تتحرك الفاء في المضارع احتراز مع النحو قل وبع وخف صيغة الأمر أمر الثلاثي بشرط إذا ما حركت الفاء والمسموع من الحروف في لام التعريف وفي ميم ما أل ولا أن عقد في المسموع لا رجع ذا المقيس الأول قال المقيس في إيش في الأسم رجع عن إيه ليش المسموع في لام التعريف وفي ميم ما باقي دي هي مع الظهر أيها في لم قدي تقري فيها كلها مع الظهر أي أي ألف ولا ما والمصادر والأسماء كنا ما يشتي لنا سماعية لا ولا يجي مثل اسم الاسماء ولا يجي مثلها كل ما بعد على كل ما يجي مثلها لكن بيبنوا عليه من المصادر عام ما في خير لكن انت اول ساعه تبع يعني بقيتوا عليها جعلوها مقيس كل ما كان كل ما جعلوها مقيس كل الاختلام التعريف ما به الله هيك السمع الشيء قال هذا مبني على مذهب سيبوي على أن الله هي اللي يجدي للتعريف أن حرف التعريف هي اللام وحدها وضعت ساكنة ليستحكم امتزاجها بما دخلت عليه يستحكم امتزاجها بما دخلت عليه أن اللام حين بلا وحدها هي اللي قلت تمتزج بما بعدها وفي لغة حمير لكن قال وضعت ساكنة لقي لها تمتزج مع ما بعدها لا جيه تستقل لوحدها جيه مستقل لها ما جعلت ساكنة لا لقي لها لحب الحمزة الوصلة بعد الألام حين نثبت ساكنة الرجل مبلغ قال مبني على مذهب سيبوي على أن ما المعرف إلا ليه اللام والهمزة لا وهي همزة وقت زاية وفي لغة حمير ونفر من طي إبدال الميم من لام التعريف كما روى النمر بن ثولب عنه صلى الله عليه وآله وسلم ليس من بر صيام في المسفر. قل بشي الميم ما بشي إذا عندك الذي ما بي جوبه لما ذا كله كده أم اشتينها قدي كلها ما إذا قدي أم ما عاد بشي لها ما بستدلوا الله بذي هل ما بستدلوا بابا الحديث لا أنا ما بيفرقوا في اللغة هذه بيستخدموها عندهم سواء قال نحشم من الله لغة هنا أي لغة هنا قلنا بعض الطلبة هنا بيجي الله لغة هنا هذه بيفرقوا عندنا استخدموا كلها هذا الشيء أحد ما يفرقوا. وأما على مذهب الخليل أن آلة التعريف الهمزة والله فلا سكون للأول وإنما حذفت الهمزة عنده في الدرج وإن كانت همزة قطع يعني ما بشي الأول هو الهمزة ما هي ليش الله قال هابا يعترض عليه ليش حذفت قال حذفت لكثرة الاستعمال لما كان الاستعمال كثير فيها بيحذفوها مع وصلها مع الكلام ثاني ها في الدرج مع وصلها مع الكلام ثاني ولا لا حين توصل الكلام هاء الحقاء في الابتداء خاصة جواب قوله فإن كان الأول ساكنا أو في أول هاي أول فإن كان الأول ساكنا هذا جواب ألحق في الابتداء خاصة جواب قوله فإن كان الأول ساكنا يعني أن الحرف الذي تريد الابتداء به إذا كان ساكنا وذلك في المواضع المذكورة جابها كل هذه وقد علمت تعذر الابتداء بالساكن توصلت إلى ذلك الساكن بشيء وذلك همزة وذلك همزة هذه توصلت لأن الأولى فيما احتاج إلى زيادته أن يكون من حروف المد لخفتها المفروض والهمزة قريبة من الألف في المخرج فزيدت همزة فيقول ما أساب أنه نبتدي بحرف مد في أول الأول يا رجعنا إلى ذيات الأول فإذا دوروا الذي هو أقرب لأن أصل الزوائد أن تكون من حروف المد وما هو سابر في أول الكلام قالوا هذه هو قريب خلاص ولا همزة ما بلاه مدي بيعلو له لحق قد حسيت الوضع كيف هاي ألف قد حسيت ليه الوضع حسيت الوضع ما عادي ألف لا هي همزة قبلك هذا المفروض أن تكون ألف الزائد ما سبب أن يكون ألف في أول الكلام فإذا نظروا لأقرب ما يكون إليها وهو له الهمزة جايب همزة وتسمى همزة وصل لأنه بسبب سقوطها في الترقيق يتصل ما قبلها بما بعدها بخلاف همزة القطع فإنها قاطعة بين ما قبلها وما بعدها وقوله في الابتداء خاصة لأن مجيئها لتعذر الابتداء بالساكن فإذا لم يبتدأ بالساكن بسبب وقوع شيء قبله لم يحتاج إلى الهمزة فقال يبتدأ بها لقل الساكن ولا فإذا ما عاد احتاج قبلها حرف متحرك ما عاد احتاجنا أقعد هاي وابتدي بالساكن وتلك الهمزة مكسورة لأن الكسر أوسط الحركات الوسط ما عاد قالوا الفتحة لقدنها أخف فلما احتيج إلى اجتلابها متحركة كان أولى إلا فيما أي في الفعل الذي بعد ساكنه أي الساكن الذي لأجله اجتلبت همزة الوصل ضمة أصلية فإنها حينئذ تضم إلا إذا كان الثالث ما بعد الساكن ضمة أصلية فيضم تضم الهمزة كراهة للانتقال من الكسر إلى الضمة إلى من الكسرة إلى الضمة بعد الساكن أصلية سواء كانت باقية نحو أقتل أغزو هذا الضمة عندها باقية اقتل اغزو يا زيد او ذاهبة لعارض النحو اغزي يا هند اصلها اغزو ايه ما بلا قصيرة الزاي من اجل الياء ضمها فان اصله اغزوي بخلاف ما لو كانت عارضة نحو ارمو هنا عارضة الضمة فلا تضم لها ليك تضم الهمزة قل ارمو إذا أصله كسر الميم ما هو جابر المية فاتي لنا لما حدى لما لا مستعري فقوله أصلية يدخل نحو اغزي اغزي ويخرج نحو ارمو لأن ما هي أصلية في اغزي هي عارضة الكسرة الضمة أصلية وهنا العكس ويدخل في قوله إلا فيما بعد ساكنه ضمة أصلية كل ماض لم يسم فاعله من الأفعال المذكورة نحو ابتدر عليه وانضلق به لأن الضمة فيما لم يسم فاعله أصلية فيها بالدخل إلا في ذي الموضع وإذا جاءت الهمزة المضمومة قبل ضمة مشمة كما في اختير وانقيد أشمت ضمتها أيضا كثرة لا وإلا ذا معطوف على الأول هناك قال تضم لا تكسر إلا في كذا وإلا في لم لا لا ذي الكلام مستقل وحده إذا جاءت الهمزة المضمومة قبل ضمة مشمة فجاز لي لك الإشمام في نفس الهمزة إشمام ضمتها أيضا كثرة إيش هذه ما تنطق ضمة يفها وصل إشمام يعني ضمها الكثرة إيه كثيرة مثل ما جاز لك في ذي إيه كثيرة جاوز إشمامين أولا هو وصل بعد ألف فعله الماضي أربعة مصاعد أربعة بعد ألف فعله الماضي